إذن الاستغفار قد يكون من زهو الأسباب، قد يكون من أن لك في الأمر عمل، أو قد يكون الاستغفار من هواجس قد سبقت زمان أيام ما أجتئ بنصر الدعوة هناك. إيه حسب الذين كفروا إيه أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم إيه لا يفتنون. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لا يقولون متى نصر الله لما نفوسهم إيه تضيق، ومتى نصر الله دي استفتاء، كأنك بتتعجل القدر دي وكل شيء له نظام. فاستغفر بقى من الهواجس اللي جات، اهو جالك النصر يا سيدي. استغفر بقى من الاشياء اللي اخرجتك شوية كده عن ثقتك بالله وهو الاخر. واذا رأيت خطابا من مثل هذا مما يمنع عقلك ان يكون رسول الله موضوع للخطاب فيه، فاعلم ان المراد امته. يا ايها النبي، القرآن لما يجي كده بعض لقطات منه يوم يدينا مبادئ. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ان الله كان بما تعملون خبيرا. طب هو بيخاطبه، لو كان الخطاب هو المقصود كان يقول له ان الله بما تعمل خبير. اذا فقد يخاطب الرسول والمراد مين؟ امته. واذا كان الرسول يخاطب بهذا الخطاب فلا تتأبى امته حين تسمع شيئا، لان الرسول داخل فيه، ان الرسول داخل فيه. اذا فقوي الحق، فسبح بحمد ربك واستغفر. الاستغفار اما من استيقاظ النفس البشريه بزهو الانتصار والاعداد وهو الى اخره، نقول له لا، ان خطر لك هذا الخطر فاستغفر منه، او استغفر عما بدر منك من استبطائك لنصر الله وظنوا انهم قد كذبوا. معنى وظنوا انهم قد كذبوا يعني ايه؟ يعني ان ربنا كذب عليهم جاءهم نصرنا. استغفر من مثل هذه الاشياء، او استغفر استغفار مقامات. ايش استغفار المقامات؟ هناك ايه في القران بتدينا هذه المقامات في قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات. مفهومها؟ ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسن الله، ثم تدل على انها مراحل. فكان المؤمن دائما في معارك، المؤمن دائما في مراقب، المؤمن دائما في سلالم، سلم يتحقق فيصعد على سلم ثاني. فإذا ما كان في المرتبة الثانية يقوم يستقل ما كان منه في المرتبة الأولى، وكأنه أذنب الله. إذن دي استغفار المقامات. ولذلك قالوا حسنات الأبرار سيئات الإيه؟ سيئات المقربين.